بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا المجلس السادس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الأربعاء الخامس القادم، الحادي عشر من شهر ذي القعدة العام 28 من بعد 400 من الهجرة. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف وعلى أبي سعيد الخدري يقرأ عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وعامرهن لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الأرضين أم الأراضين؟ لا يعني مفتوحة أم ساكنة الراء؟ مفتوحة أليس كذلك؟ والأراضين السبع مفتوحة. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة. لو أن السماوات السبعة السماوات هنا هي اسم ايه؟ اسم أن يعني منصوبة ليس كذلك؟ ولكنها هي مكسورة. لماذا كسرت؟ لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ليس هناك تتم عندك؟ هذا من كلام المصنف أم من كلام الشارح؟ وأنا الذي يظهر كفة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده معذرة أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم كما ذكر المصنف هنا في المستدرك وابن حبان في صحيحه يعني وغيرهم من طريق عمرو بن الحارث المصري عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودراج وأبو السمح يعني قيل إن اسمه عبد الرحمن ابن سمعان، وقد اختلف فيه، فذهب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كما قال إلى أن أحاديث دراج أبي السمح عن أبي الهيثم يعني فيها نكارة، فقال إن أحاديثه مستقيمة إلا حديثه يعني قال عن دراج إن أحاديثه مستقيمة إلا في حديثه يعني عن أبي الهيثم. ومنحو ذلك قال الإمام أحمد. هذا الذي يعني رجحه العلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى من أن يعني دراج أبي السمح صدوق إلا في روايته عن أبي الهيثم، فروايته عن أبي الهيثم فيها ضعف والأغلب عليها النكارة، ولذلك يعني إسناد هذا الحديث أقرب إلى الضعف وإن كان يعني جاء له شاهد أو جاء لبعضه شاهد، يعني ليس شاهدا لكل ما جاء فيه. فأخرج الإمام أحمد أيضا في مسنده بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن نوح عليه السلام قال لابنه إن نوح عليه السلام وعظ ابنه فقال له أوصيك أو أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. نعم. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله. وأمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق. وأنهاك عن الشرك أو قال عن الكفر والكبر. فسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الرجل يحب أن يكون له نعلان حسنتان، هذا من الكبر؟ قال لا. فسئل الرجل يحب أن يكون له دابة حسنة يركبها، هذا من الكبر؟ قال لا. قال الرجل يعني يجالس أصحاب ولو أصحاب يجالسونه، هذا من الكبر؟ قال لا، إنما الكبر بطر الحق أو بطر الحق وغمص الناس، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث يعني ثبتت فيه أيضا فضيلة لا إله إلا الله على نحو يعني ما جاء في حديث موسى عليه السلام. وجاء في حديث موسى يعني لفظ وعامرهن غيري، ويحتمل النكارة، وقد تكون العهدة يعني على دراج أبي السمح هذا وعلى أبي الهيثم في هذه النكارة. ولو يعني سلمنا بصحة الحديث أو بتحسين هذا الحديث فإن هذا اللفظ لا يدل بأي حال من الأحوال عليه على معتقد الحلولية الوجودية عليكم السلام الذين يعتقدون أن الله عز وجل قد حل في السماوات وفي الأرض. والتأويل الصحيح لهذا اللفظ يعني كما قال عدد من شراح هذا الكتاب لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غيري، هذا الاستثناء يعني لا يعود على ذات الله عز وجل، يعني ليس معنى الحديث وليس معنى هذه العبارة أن الله عز وجل قد عمر السماوات والأرض بذاته ثم استثنى ذاته العلية من عمار السماوات والأرض، وإنما المعنى يعني كما قال العلامة الفوزان وعامرهن غيري أي من الملائكة، لأن الله في السماء، وفي هذا إثبات لعلو الله. فاقتنص العلامة الفوزان من إيه؟ من هذا اللفظ الإثبات، إثبات علو الله، على عكس أهل البدع والأهواء الذين حاولوا أن يتعنتوا وأن يستخرجوا من هذا اللفظ يعني دليل عليه، دليلا على حلول الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض. فهذا قد يكون من الاستثناء المنقطع. ويعني ذهب الشيخ صالح وقال الشيخ حفظ الله تعالى في شرحه لأن يعني الاستثناء هنا يعود عليه على يعني ما يتعلق بآثار صفات الله عز وجل، وعامرهن غيري أي المخلوقات التي تسبح بحمد الله عز وجل وتنزه الله في السماوات وفي الأرض. يعني سواء كان المعنى هذا أو ذاك، فإن هذا اللفظ لا يستدل به عليه على إثبات الحلول والوجود، لأنه أقل ما يقال فيه إنه من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، والمحكم عندنا في كتاب الله أن الله عز وجل بيّن لنا أنه قد علا بذاته العلية فوق عرشه، وأنه سبحانه وتعالى يعني تنزه وتقدس على أن يختلط بخلقه في السماوات أو في الأرض. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى في فتح المجيد، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة أو في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. احنا قلنا هذا الشيخ قد يشهد لبعض ما جاء في الحديث، يعني يشهد لفضيلة لا إله إلا الله، الفضيلة المذكورة في الحديث ثابتة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فما جاء في حديث موسى هنا عليه السلام مما يعني يوافق ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هو يعد يعني شهيدا له. ويعني من الأحاديث التي تدل أيضا على فضيلة شهادة أن لا إله إلا الله حديث صاحب البطاقة، وقد تكلمنا عن شيء من هذا الحديث في آخر المجلس الماضي، ونذكر فائدة أخرى تتعلق بهذا الحديث فيما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث قال: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العمل واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. ثم قال تأمل حديث البطاقة. التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا كل سجل منها مد البصر كل سجل منها مد البصر فتفقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة وكثير منهم أي من الموحدين يدخل النار بذنوبه. فيعني هذا أن فضيلة لا إله إلا الله التي بها ينتفع صاحبها هي تتعلق يعني لا تتعلق بمجرد اللفظ يعني السماوات والأرض يعني إن وضعت في كفة وضعت لا إله إلا الله في كفة نالت بهن لا إله إلا الله. ما هو الثقل أو ما هو ثقل لا إله إلا الله؟ الثقل بلا شك في المعنى الصحيح للكلمة أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل يعني تكاد السماوات ويتفطرن من فوقهن وتكاد الجبال أن تخر هدا ممن يشرك بالله عز وجل. ففضيلة لا إله إلا الله ليس لمجرد اللفظ يعني لو تلفظ كافر أو مشرك بلا إله إلا الله دون أن يعتقد معناها البتة ودون أن يفهم معناها ودون أن يعني يخلص في قولها أو دون أن يصدق في قولها هذا اللفظ لا ينفعه شيء إلا أن يعتقد معناها وأن يخلص في قولها ولو كان الإخلاص ضعيفا يعني ليس العبرة بقوة الإخلاص فقط لكن ولو وجد أصل الإخلاص في النطق بها وأصل الصدق وأصل المحبة لها وأصل الانقياد والقبول لها لانتفع بها صاحبها وإن كان عنده ضعف في كل هذا. يعني من هذا الباب كانت الفضيلة للتوحيد فضيلة قول لا إله إلا الله. فصاحب البطاقة هذا كما قال ابن القيم هنا يعني كل واحد منا أو من المسلمين له بطاقة بلا شك مكتوب فيها لا إله إلا الله. لكن يعني لماذا انتفع يعني هذا الرجل في هذا الحديث بهذه البطاقة رغم يعني كل ما عندهم من السجلات الممتلئة بالذنوب والمعاصي لأنه قد نطق بها في هذه اللحظة التي سجلت فيها هذه البطاقة بالإخلاص التام وبالصدق التام وبالانقياد التام وبالقبول وبالمحبة لها يعني كما قيل يعني إن الرجل إذا خلى بنفسه و يعني وحاول أن يستحضر يعني لقاء الله عز وجل أو أن يتفكر في الدار الآخرة ويتفكر في يعني عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قد ينطق وقد يعني يتكلم بكلمة التوحيد، ففي هذه اللحظة قد يعني يصل إلى إيه؟ إلى هذه المرتبة العالية من مراتب التوحيد، فتسجل له وقد تكون سببا في مغفرة هذه السجلات من الذنوب. فقد يكون هذا الرجل يعني قالها ولم يكن في أعلى درجات الأعمال الظاهرة، يعني كان مقصرا مثلا في كثير من الأعمال الظاهرة، ثم رزق بالإنابة في هذه اللحظة، فكانت سببا في نجاته وسعادته في الدنيا والآخرة. هذا مصداق قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالتثبيت من الله سبحانه وتعالى والتوفيق منه. فيعني مدار النجاة عليه على تحقيق هذه المقتضيات في لا إله إلا الله، وليس العبرة بكثرة العمل. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني هذا الحديث أيضا يعني يثبت ما قلناه في الكلام السابق، هو حديث حسن من شواهده، وجاء بمعناه يعني جاء بنحوه في الصحيحين. وفيه إثبات يعني عظيم فضيلة الالتزام بالتوحيد وترك الشرك. فمن لقي الله عز وجل موحدا يعني صادقا في توحيده وأتى بقراب يعني بنحو ملء الأرض خطايا، يعني كادت ذنوبه أن تغطي وجه الأرض من الكبائر العملية التي دون الشرك، ولكنه كان يعتقد صادقا مخلصا أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فلم يتوجه بالدعاء أبدا لغير الله، ولم يتقدم أو يتقرب بأي عبادة يعني صغرت أم كبرت لغير الله، ولكنه كان يعني ضعيف النفس، كان يعني يزل استجابة للشيطان أو لهوى نفسه في مثلا في زنا، في شرب خمر، في أي كبيرة من هذه الكبائر، ولكنه كان يعني لا يقع في هذه الكبائر يعني عن استهانة أو عن استخفاف بطاعة الله، ولكن وقع في هذه الكبائر يعني عن ضعف في النفس، ولكنه لقي الله على هذا التوحيد. فهذا يدخل في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني إن يعني لم يأتي بأي شيء يخدش هذا التوحيد، إنه قد وعد من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه لأتيته بقرابها مغفرة. فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يضر الله سبحانه وتعالى معصية هذا العبد، لا تضر الله سبحانه وتعالى معاصي هذا العبد، ولا يعني تنقص من ملك الله شيئا. فهو سبحانه وتعالى إن غفر له فهو الغني الحميد، وإن عذبه وعاقبه بهذه الذنوب فإنه سبحانه وتعالى هو الحكم والعدل. طيب، فيه مسائل. الأولى سعة فضل الله. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب. الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. حديث عبادة. عبادة. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. يعني يقصد المغرورين بالتلفظ بلا إله إلا الله، وقد وقعوا في نواقضها من دعاء غير الله، ومن الاستغاثة بغير الله، ومن الذبح لغير الله، وهم يعني يظنون أنهم على التوحيد. هم يقولون نحن نعتقد أنه لا خالق إلا الله، ونحن نعتقد أنه لم يعني يخلق هذه السماوات وهذه الأراضين إلا الله سبحانه وتعالى. فاغتروا بتوحيد الربوبية عن توحيد الإلهية، يعني غرهم يعني اعتقادهم في ربوبية الله عن الإذعان والانقياد لعبودية الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن كثير للأسف من المسلمين الذين ابتعدوا عن الفهم الصحيح لكلمة لا إله إلا الله، ولم يعني يبذلوا الجهد أو الجاهدة لتعلم هذا العلم التوحيد. فلذلك نحن يعني لما نركز على مسائل التوحيد ليس هذا من باب يعني التكلم في شيء يعني كما يقول بعض المخذولين شيء يعرفه كل المسلمين، لا، بل يعني الذي يظهر أن أغلب المسلمين إلا من رحم الله يجهل المعنى الصحيح على تمامه للتوحيد. ومن ثم يعني بلغ حال المسلمين ما هو عليه كما ترون. فالذين يعني يقولون إن التوحيد يعني ممكن أن يدرس في ربع ساعة وانتهى الأمر، هم أجهل الناس بالتوحيد، ولا يصلح الأمثال هؤلاء أن يتصدروا للدعوة. فالتوحيد هو الذي به يعصم المرء في الدنيا والآخرة من الخزي والخزلان، من الخزي والخزلان في الدنيا ومن عذاب الله في الآخرة. و يعني من الفوائد التي نستفيدها أيضا من هذا الباب أن المصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يعني لم يكن من المجتهدين أو المتخصصين مثلا في علوم الحديث من ناحية الآلة، من ناحية مثلا التصحيح والتضعيف، أو من ناحية علوم المصطلح والعلل. ولذلك قد يعني يقع في بعض كتبه أحيانا بعض الأحاديث الضعيفة، ولكن هذا يعني لم يضر دعوته ولم ينقص أو لم ينقص منه شيئا كثيرا. فأغلب مصنفات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كانت ليه؟ كانت في التوحيد، يعني الأصول الثلاثة، الأصول الستة، أصول الإيمان، الرسائل العديدة التي كان يكتبها إلى شتى الأمصار والبلدان، والردود التي كان يرد بها على أنصار الشرك. يعني لم يعني لم يصنف مثلا في علوم اللغة أو في علوم المصطلح، ولكن وبلا شك أنا على دراية يعني على شيء من الدراية بعلوم اللغة وعلوم المصطلح، ولكنه يعني ما تخصص مثلا في هذه العلوم وما اشتغل بها كبير اشتغال. فهل يعني يعتبر هذا من النقص في الشيخ محمد عبد الوهاب؟ لا، لا يعد نقصا، بدليل أن الله عز وجل قد نصره بعلم التوحيد فقط. وبلا شك يعني ليس في هذا التقليل من شأن هذه العلوم، ولكن الذي يعنينا الآن أننا نرد على نابتة من الغلاة ظهروا في هذه الأزمان الأخيرة أو في هذه السنوات الأخيرة، يغمزون ويلمزون في بعض علماء التوحيد بأنهم عندهم ضعف مثلا في اللغة، أو أنهم مثلا عندهم ضعف في علوم الحديث، علوم الآلة، ويعتبرون هذا يعني نقصا فيهم، يعني يستلزم الطعن فيهم وعدم تلقي العلم على أيديهم. فنقول لهم يعني حنانيكم، فإن يعني علوم الآلة هذه وسيلة وليست غاية، ومن استغنى عن هذه الوسيلة يعني بعلوم غيره ممن كفوا مؤنة الفرض الكفائي في هذه العلوم فلا يعني يقدح فيه، ولا يقال إنه قصر مثلا تقصيرا يستحق به أن يطعن، أو يستحق الطعن أن يطعن فيه بهذا. فهذا الإمام محمد بن عبد الوهاب قد يعني سخر وقته وسخر يعني أغلب جهده للتوحيد تعليما وتأليفا وتدريسا ودعوة، وأثمر على يديه أو أثمرت على يديه هذه الثلة من علماء التوحيد من آل الشيخ حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات، الذين نشروا التوحيد في ربوع الأمصار والبلدان، وكل هؤلاء في ميزان حسنات الإمام محمد بن عبد الوهاب، كل هذا بفضل التوحيد. وفضل الاشتغال بالتوحيد والتركيز على التوحيد. فلا تنخدع بدعاوى المغرورين الذين اغتروا يعني ليه بالزائد من العلم الذي قد يضرهم ولا ينفعهم، وظنوا أنهم يعني قد طاروا في السماء لأنهم مثلا يعني تمكنوا من علم المصطلح وتمكنوا من علوم اللغة، وبدأوا ينظرون إلى غيرهم من أهل العلم ومن طلبة العلم الذين لم يبلغوا يعني مستواهم في علوم الآلة هذه باحتقار وباستصغار، وهذا من ضعف التوحيد عندهم. وكما قلنا ونؤكد بلا شك يعني الاجتهاد في تحصيل هذه العلوم يعد من الكمال المطلوب للعالم. والأئمة الكبار من السلف الأوائل بلا شك كانوا على مرتبة عالية في كل هذه العلوم، في التوحيد أو في علوم الحديث أو في علوم الآلة الأخرى من لغة ومن أدب ومن العلوم الأخرى التي تعد من الفروض الكفائية على أهل العلم. ولكن يعني ليس كل عالم يعني قد رزق الجمع بين كل هذه العلوم، فمن رزق أو من رزق الله عز وجل الجمع بين كل هذه العلوم فهذه منة الله يؤتيها من يشاء، ولكن من أتاه الله التوحيد علما وفهما وتدريسا ودعوة قد أوتي بالنعمة العظمى أو أوتي بأهم العلوم التي يعني وإن قصر فيما دونها أو وإن يعني لم يرزق العلوم التي هي تعد خادمة لها خادمة لعلم التوحيد إنه قد أوتي الفضل العظيم، خصوصا طبعا أو يعني هذا الكلام يصح بأن يقال إن هذا العالم الذي قد تخصص في علوم التوحيد هو اعتمد على غيره من أهل العلم في العلوم الأخرى التي هو لم يعني يتفرغ لبلوغ الذروة فيه. فليس هناك تناقض بين كلام هذا وبين يعني من وبين الكلام الآخر الذي كنا نذكره أنه ينبغي على طالب العلم أن يجتهد في تحصيل هذه العلوم حتى يحسن فهم الدين، حتى يحسن فهم الدين. ولكن نحن نقول نتكلم عن إيه؟ عن يعني قدر كوني قد يكون قد حدث لبعض أهل العلم أنه لم يرزق التمكن مثلا من علوم الآلة أو لم يتخصص فيها، وقد يكون وقع صدر منه بعض الزلات بسبب عدم اشتغاله مثلا بعلم المصطلح أو بعلوم التصحيح والتضعيف الحديث. فهذا حدث، ولكنه في الجانب الآخر قد عوضه الله التمكن والقوة في الدعوة إلى التوحيد وفي نشر التوحيد بين عامة المسلمين. فهذا لا يقدح فيه ولا يعني يتهم بالنقص، ولكن طبعا يعني لا يعني يصير حجة على ترك تعلم هذه العلوم. هذا واضح، يعني أحب أن تفهموا كلامي عليه على موضعه السليم. لا إفراط ولا تفريط, يعني لا غلو ولا سقط في فهم هذا الكلام. نحن ندعو طلبة العلم إلى الاهتمام بلا شك بكل العلوم الشرعية, ولكن على رأس هذه العلوم والذي يعني ننصح به كل طالب علم مبتدئ أن يعني يركز غالب جهده على إتقان مسائل الاعتقاد والتوحيد, فلا مثلا يمكث الساعات الطوال يعني يجتهد في التمكن من علم المصطلح مثلا علم العلل ولم يتقن بعد مسائل التوحيد والعقيدة, هذا من الخلل ومن السقط, وهذا يعد من ايه من عدم التوفيق في تلقي العلم. يعني كثير للأسف من طلبة العلم الذين زلوا في هذا المنزلق بعد سنوات بسبب مثلا جهلهم أو عدم تمكنهم من مسائل الاعتقاد والمنهج والتوحيد زلت أقدامهم أو انزلقوا في مزالق الأهواء والبدع وضعفت يعني همامهم عن الاستمرار في هذا السبيل. فالتوحيد التوحيد أولا دراسة وتعلما وتعليما ودعوة, و يعني هذا الذي تعلمناه من علمائنا ومن مشايخنا, فكانوا دائما يحثوننا على هذا. يعني أذكر دائما أن الشيخ الذي يعني بذل عمره في هذا التوحيد الشيخ حسن عبد الوهاب حفظه الله ونفع به, الذي يعني بلغ من العمر 80 أو يزيد الآن, يعني قد يكون مضى منهم ما يقرب 60 عاما في الدعوة إلى التوحيد, ثم يأتي أناس أو يأتي يعني شاب مسكين اغتر بنفسه وظن أنه يعني قد بلغ الذروة ويعني الشأن الذي يعني لا يعني يصارع فيه أحد, واعتقد في نفسه ما ليس بصواب, يأتي ويعني وينظر إلى أمثال الشيخ حسن عبد الوهاب أو يعني من هم في مرتبته في السن وفي الخبرة في الدعوة إلى التوحيد وفي تعليم المسلمين التوحيد, ويعني ينظر إلى نظرة افتقار وازدراء, ويعني قد يعني يغمز الشيخ مثلا بأنه يعني ليس على دراية مثلا جيدة بعلم المصطلح, ليس له اشتغال بعلوم الحديث أو مثلا بعلوم اللغة تدريسا أو إيه أو تعليما. هذا أحق أن يجلس تحت ركب العلماء حتى يتعلم مراتب العلم قبل أن يتكلم في أمثال هؤلاء العلماء الذين بذلوا أعمارهم في الدعوة إلى التوحيد. هو مسكين يعني هو ضر نفسه قبل أن يضر من تحت يديه من الأغمار الذين اعتقدوا فيه العلم واعتقدوا فيه الفهم. وأذكر دائما أيضا أن شيخنا المحدث العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى كان دائما يعني لا يجلس في مجلس إلا قليلا إلا ويذكر جلساءه أهمية الدعوة إلى التوحيد. فلا يأتيه آت من أي بلد من البلاد إلا ويسأله أولا عن أخبار الدعوة إلى التوحيد في بلده، فكان هذا وشغله الشاغل في أي مجلس. وأذكر أن الشيخ حسن عبد الوهاب حفظه الله كان دائما يقول يعني لجلسائه: عليكم أن تتكلموا بالتوحيد في كل وقت وفي كل آن، وإن كتبت مقالا يعني مثلا يتعلق حتى بمسائل فقهية فحاول أن تداعمه بالتذكرة بالتوحيد. يعني يكون التوحيد هو الأصل والأصيل عندك، حتى وإن كنت تدرس الفقه، وإن كنت تدرس مصطلح الحديث، فتذكر الطلبة من خلال هذه العلوم بالتوحيد أيضا، والتضرب لهم أمثلة بالتوحيد. فعلى هذا أو بهذا انتصر من سبقنا من أهل العلم، وليس المقصود بالنصر يعني النصر المادي الدنيوي، ولكن المقصود بالنصر أن تظهر دعوتهم وأن يتقبلها الله عز وجل عنده. يعني عليكم أن يعني تحسنوا فهم هذا الكلام وأن تضعوه في موضعه الذي به تصلح دعوتكم فيما هو سوف يأتي إن شاء الله عز وجل. يعني أعتذر إليكم عن إتمام الدرس وعن الأسئلة، لأني يعني كنت الحمد لله يعني مريضا، ولكني ما أحببت أن أفض الجمع وقد اجتمعتم يعني ما شاء الله بكامل عددكم دون أن نلقي يعني ولو شيئا وجيزا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.